بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق 27 من شهر جمادى الآخرة، والدرس هو الدرس 82 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع السورة التي قرأ بها الإمام في صلاة المغرب، وهي قوله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الإسلام دين الله عز وجل، هذا الدين جاء يعلمنا الحقوق، يعلمنا حق الله عز وجل علينا، ويعلمنا حق رسوله عليه الصلاة والسلام علينا، ويعلمنا حق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء، ويعلمنا حق الأزواج على زوجاتهم والزوجات على أزواجهم، ويعلمنا حق الفقير على الغني، ويعلمنا حق الضعيف على القوي. الله رب الجميع عز وجل، والناس خلقه وعباده. كثير من الناس يحرص على أداء حق الله، ولكنه يسيء في حق خلق الله، وهذا يجهل دين الله عز وجل. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا محمد، وهذه صيغة تعجب وصيغة تعجيب له عليه الصلاة والسلام من أمر نوع من الناس. أرأيت بمعنى هل عرفت أو هل علمت، أرأيت يا محمد. وهذا السؤال موجه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى كل مسلم، فإنه تنبيه لما سيكون من الجواب. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين يراد به الجزاء، يوم الآخرة، لقاء الله عز وجل، الحساب، هذا اليوم العظيم الذي قد أعده الله عز وجل ليحاسب الناس على أعمالهم. الذين أدوا حق الله يوم القيامة يلقون الجزاء، والذين أدوا حق عباد الله يوم القيامة يلقون الجزاء، والذين فرطوا في الحقوق يوم القيامة يلقون الجزاء. كم يحدث في الأرض من ظلم، وكم يحدث في الأرض من غش، وكم يحدث في الأرض من كذب ومن زور ومن بهتان ومن سرقات، وهي حقوق للبشر. كم يقع في الأرض؟ يقع كثيرا. يموت المظلوم ويموت الظالم، ولم ينتصف المظلوم من الظالم. إذن الله عز وجل من حكمته اقتضت أن يجعل يوما آخر، الدنيا يوم أول والآخرة يوم آخر، يجمع الله فيه البشرية فيحاسب بينهم، فينتصف للمظلوم من الظالم، وعندئذ يندم الظالم. قد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام بصلاة وصيام وأعمال كثيرة من الصلاة من الصالحات، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الرسول يضرب مثال بالإنسان الصالح الذي له حسنات، أما الذي ليس له حسنات فهذا هالك لا محالة، لكن الإنسان الذي له أعمال صالحة وقد أساء إلى خلق الله، صلى كثيرا وصام كثيرا وحج كثيرا وتصدق كثيرا، لكن أخذ مال هذا واعتدى على هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا ونم على هذا، يوم القيامة ليست هناك عملة إلا الحسنات والسيئات. إذن حقوق الناس عظيمة. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ التكذيب قد يكون باللسان وقد يكون بالحال، سلوك الإنسان يدل على أنه مصدق بالآخرة أو مكذب بها، السلوك العمل. هنا تدلنا الآية على التكذيب العملي، لم يقل إن الذي يكذب بالدين الذي لا يصلي أو لا يصوم أو لا يحج، لا، الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. اليتيم الإنسان الصغير الذي مات أبواه أو مات أبوه وليس له من يحميه، فإنه يكون غالبا في المجتمعات الظالمة يؤذى ويدفع ويهان ويؤخذ ماله، إذا لم يكن هناك سياج من التقوى يمنع الناس من ظلم الفقير الضعيف فإن الناس يتسابقون على أكل ماله وعلى دفعه عن حقه، لأنهم لا يخشون سطوة أبيه عليهم، والناس كثيرا من الناس لا يمنعه إلا سطوة أصحاب السطوة، فلا يظلم إلا الضعفاء، وهذا غاية الخسة في الإنسان أنه يعمد إلى الضعيف الذي ليس له ناصر إلا الله. فالله يقول يا محمد هل عرفت الذي يكذب بالدين؟ هل رأيته بعينك؟ إن لم تره ولم تعرفه أنا أخبرك به. من هو يا رب؟ الذي يدع اليتيم، الذي يظلم اليتيم، الذي يأخذ مال اليتيم، الذي يحقر اليتيم. واليتيم فرد من أفراد الضعفاء في المجتمع، وهذا نموذج، وإلا فكل من يؤذي الضعيف له نصيب من هذه الآية. لا يؤمن باليوم الآخر، الذي يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، وأنه سيجزي المظلوم منه، هل يقدم على ظلم الضعفاء؟ لا، لا يقدم. هذه إحدى صفاته. والصفة الثانية ولا يحض على طعام المسكين. هذه فيها فعل الأولى، والثانية فيها كف. الأولى فيها فعل شر، والثانية فيها فعل كف الخير. الذي يكف الخير وهو قادر عليه فإنه يلحقه بعض هذا التهديد. الذي لا يحض على طعام المسكين أي قد يكون عاجزا هو، فلا يحض القادرين أي لا يهتم بأمور الضعفاء، فيعيش الضعفاء في المجتمع وقد يكونون جياعا وقد يكونون محتاجين ولا نفكر فيهم ولا نبحث عن أحوالهم. هذا ضعف في إيماننا، هذا تكذيب بلقاء الله، لأن المسلم مطالب أن يكون إنسانا إيجابيا يساعد إخوانه ويحرص على مصلحتهم ويتعهدهم، حتى لا يبقى في المجتمع من يكون محتاجا ونحن قادرون على أن نعينه على حاجته. فهذان الوصفان وصفان خطيران، ينبغي أن نجتنبهما وأن نحرص على أن نتحلى بضدهما. واليتيم قد جاءت فيه الآيات في بداية الدعوة في العهد المكي، قال عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل ولو كان غنيا ولو كان غير محتاج لا ينهر، إما أن تعطيه وإما أن تعتذر، لا تجرح، لا تدري عن أحوال الناس. بعض الناس يقول لا هذا كم رأيته أياما، دعه يسأل فإنه يحمل وزره يوم القيامة، قد يكون محتاجا، لو كانت هناك رعاية للمحتاجين ما وجدنا من يسأل، لكن لما قصرنا في هذا الجانب اضطر صاحب الحاجة أن يكشف عن حاله، وإلا فلو كانت بيننا رعاية اجتماعية وبحث عن حقوق الناس وأداء الحقوق ما رأينا من يسأل، لكن لما قصرنا في هذا الجانب اضطر صاحب الحاجة أن يعلن عن حاجته، فإن لم نعطه فلا نرده ردا قبيحا. فأما اليتيمة فلا تقهر يا محمد، هذا خطاب له عليه الصلاة والسلام ولأمته. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهر السائل، من سألك حاجة فأعطه، فإن كنت قادرا أن تعطيه أعطه، وإن لم تكن قادرا فرده ردا جميلا. انظروا إلى الآداب الإسلامية التي تأمر المسلم بأن يكون إنسانا ممتازا، إنسانا يتحسس حاجة الآخرين، إنسانا لا يجرح الآخرين، فإن لم يستطع أن يعطيه من ماله فليعطيه من فضل قوله الكلمة الحسنة. فقد جاءت الأحاديث أن الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الخلق الإسلامي خلق رفيع، المسلم يتربى على مائدة القرآن والسنة، من تربى على هذه المائدة يكون إنسانا ممتازا. إذن لماذا نرى في مجتمعنا الغلظة والقسوة وعدم أداء الحقوق؟ لأننا لم ندرك ما أراد الله منا، وهذا تقصير منا في معرفة أوامر الله عز وجل. وإلا فإننا نقرأ هذه السورة ونسمعها كثيرا في صلواتنا، لكن من منا وقف وتأمل هذا المعنى؟ كل منا يسمع السورة وربما لا يدري ماذا قرأ الإمام. القلوب مشغولة والنفوس مشغولة، والشيطان حريص على ألا تسمع الكلام كلام الله وأن لا تعرف معناه. إن لم يستطع أن يمنعك من الصلاة فعلى أقل مطلب أن يحرمك لذة تأمل كلام الله عز وجل. هذه بعض وقفات مع هذه السورة العظيمة، وكل كلام الله عظيم، لكن انظروا إلى هذه السورة القصار وهي تتحدث عن حقوق الناس. ويل لكل همزة لمزة، أرأيت الذي يكذب بالدين، كلها حديث عن حقوق الناس. الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تتحدث عن حقوق الله وعن حقوق البشر. فالمسلم ينبغي له ألا يغفل عن حقوق إخوانه، عن حقوق المحتاجين، وأن يكون إنسانا فاعلا في المجتمع ينشر الخير. وأعظم الخير نشر أمر الدين، وهذا أعظم المطالب. ثم لا ينسى حقوق إخوانه في المال، حقوق إخوانه في الطعام، حقوق إخوانه في الكساء، بقدر ما يستطيع. إن لم يستطع هو فليحث القادرين. وبهذا نقضي على التسول، نقضي على وجود المحتاج يرفع ويكشف لنا عن حاجته وربما يجرح حياءه. إن لم يكن له قدرة على أن يكفي نفسه فسيضطر إلى أن يمد يده أو يعيش حياة صعبة جدا. فينبغي لنا أن نتأمل كلام الله عز وجل وأن نعمل بتوجيهاته حتى نسعد في الدنيا ونسعد يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: الغلو هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وكذا قال تعالى في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه مقدمة لهذا الباب، والذي عقده المصنف رحمه الله ليبين لنا أن من أسباب أو من أعظم أسباب وقوع الشرك في الأمة هو الغلو في الصالحين. فالصالحون هم خيرة المجتمع، والناس يحبون الصالحين إذا كان في قلوبهم صلاح، فعندئذ قد يؤدي هذا الحب إلى التجاوز فيتجاوز الحد، لأن لكل شيء حد في هذا الدين، فالخلق لهم حقوق لكن لها حد، والأنبياء لهم حقوق لكن لها حد، لكن حقوق الله لا حد لها. أما حقوق الأنبياء فهم بشر، وإن كانوا مصطفين وأخيار عند الله عز وجل وعند الأمة فهم أخيار ومصطفون وفضلاء، لكنهم بشر عبيد لله، فلا ينبغي لنا أن نصرف حق الخالق للمخلوق ولو كان نبيا. فلهذا ينبغي أن نعطي كل ذي حق حق، فنعطي النبي حقه من الاحترام والتعظيم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وحفظه في أهله وذريته واتباع سنته، هذه حقوقه علينا، لكن ليس من حقه علينا أن نعبده من دون الله، أو أن ندعوه من دون الله، أو أن نستغيث به من دون الله، أو أن نلوذ به من دون الله، لا، هذه حقوق الله عز وجل. الأنبياء جاءوا يعلموننا حق الله علينا، هذه وظيفة الأنبياء، هم موظفون عند الله، أرسلهم الله لمقصد، اسمهم رسل، والرسول يؤدي رسالة. ما هي الرسالة التي يؤديها النبي؟ الرسالة هي يعلمنا أن نوحد الله في أعمالنا، ويقول لا تشركوا بالله، اعبدوا الله وحده، الله خلقكم لعبادته، هذا حق الله عليكم، ولا ينبغي لكم أن تصرفوا هذا الحق لغير الله ولا بعض هذا الحق لغير الله. هذه مهمة الرسل. فنحن ولما كان هؤلاء الرسل صنفا مختارا عند الله ولهم مكانة محترمة عند الله، وجب على الأمة أن يحترموهم وأن يعظموهم وأن يحترموا أقوالهم وأن يسعوا إلى متابعتهم ونصر سنتهم. هذه محبة الأنبياء، لا نتجاوز، لا نغلو، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. والله في أكثر من آية يقول عبده، عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، يعلمنا أنه عبد لله. فإذا أخطأنا وخلطنا بين الخالق والمخلوق أو بين حق الخالق والمخلوق وقعنا في الشرك الذي لا يغفره الله، لأن الشرك انتقاص لحق الله، لكن المعصية ليس انتقاصا، إنما ضعف في الإيمان، الإنسان فيه شهوة وفيه حاجة، قد يخطئ وتدفعه الحاجة والشهوة للخطأ، لكن ليس هذا انتقاصا لحق الله، إنما هذا ضعف في العزيمة، ضعف في همة الإنسان، لكنه لا يتنقص حق الله. لكن الشرك أعظم الذنوب، لأنه تنقيص لحق الله، مضاد لأمر الله. الله خلقك لعبادته وأنت تضاد أمر الله فتعبد غيره معه أو تعبد غيره من دونه. فإذا الشرك أعظم الذنوب، وينبغي أن نحذر وسائل الشرك وأسباب الشرك وطرق الشرك حتى لا نقع في أمر يغضب الله به علينا فيعذبنا في نار جهنم. أما لهذا معصية آدم في أول من خلق الله من الخلق آدم وقبله إبليس، فأول معصية وقعت في هذا الكون معصية إبليس ومعصية آدم. معصية إبليس كانت شركا، كانت استكبارا على أمر الله، فلعنه الله وطرده الله. أما معصية آدم كانت شهوة، الوقوع في النهي، وقع في يعني أمر متعلق بشهوة الخلود، فكانت معصية شهوة لا معصية عناد واستكبار. ولهذا الذي يستكبر على الله أعظم الذنوب هو الاستكبار على الله، والاستكبار على الله هو يعني أنواع، منها ألا يمتثل أمر الله، ومنها ألا يعظم أمر الله. ولهذا جاء في الحديث أنه لو كان في قلب الإنسان ذرة صغيرة من الكبر لا يدخل الجنة. لماذا؟ لأن هذا أمر يضاد أمر الله، وهذا أمر ينقص في حق الله، فالكبرياء من حق الله. جاء الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذي يستكبر على الدين بكامله هذا مستكبر، والذي يستكبر عن تعلم الدين يبقى طوال حياته يعبد الله على جهل. ما الذي منعه من التعلم؟ الكبر، لأنه لا يريد أن ينقص من مكانته الاجتماعية أمام الناس، فيمنعه الكبر من التعلم ويبقى جاهلا طوال حياته، وهذا نعوذ بالله يعني قد يؤدي به إلى دخول جهنم خالدا فيها، لأن الكبر أمره خطير. وكذلك الاستكبار على خلق الله، فإن الاستكبار أو التكبر على المخلوقات هذا ليس من حق البشر، الكبر حق الله عز وجل، والإنسان ضعيف محتاج فقير عاجز، أما الغني فهو صاحب الكبرياء عز وجل. أقول من نازعني فيهما عذبته، من نازع الله في الكبرياء عذبه الله عز وجل. فينبغي لنا أن نحرص على أن نتعلم أمور ديننا، وليس في تعلم الدين استكبار. موسى عليه السلام نبي الله، عندما خطب في بني إسرائيل فسأله أحد بني إسرائيل يا موسى هل هناك أحد أعلم منك؟ قال لا أعلم، أو قال لا. فقال الله بلى، إن لنا عبدا في المكان الفلاني أعلم منك يا موسى. ماذا فعل موسى؟ موسى استعد وأعد العدة وسافر إلى هذا الشخص يتعلم منه، وهو نبي يوحى إليه. انظروا الحرص على الكمال، كمال الإنسان في العلم والعمل، ولهذا المتعلم كلما زاد علمه كان أرفع درجة عند الله ممن هو دونه. العلم كمال، فلنحرص على العلم، لأنه به نكمل أنفسنا، وبه نعرف مراد ربنا منا عز وجل، وبه ندخل جنة ربنا. فالعلم كمال، وليس في تعلم العلم إهانة ولا ذل، بل فيه كمال. فلو فشل العلم بين الناس ما حدث فيهم الشرك وما وقع فيهم المعاصي، لكن لما انتشر الجهل فإن الجهل أساس كل بلاء، أساس الشرك هو الجهل، وأساس المعاصي هو الجهل، وأساس انحطاط الأمة هو الجهل. وبالعلم نقضي على هذه الجوانب السلبية في حياة المجتمع المسلم. نعم. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه فادعوا فيهم العصمة فاتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا. وناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه السلام فغلوا فيه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي. هنا يعرض حال اليهود والنصارى ويبين نموذجين من الغلو أو نموذجين من الخطأ. النموذج الأول هو الزيادة في إعطاء المخلوق فوق حقه، والنموذج الثاني انتقاص حق المخلوق أو حق النبي عيسى عليه السلام. فالنصارى زادوا في حق عيسى عليه السلام وأعطوه بعض حق الله، بل ربما أعطوه حق الله كله، وزعموا أن عيسى عليه السلام يوم القيامة هو الذي حاسب بين الناس ويقضي بين الخلائق، وأنه رجع إلى العرش إلى السماء بجانب أبيه. وهذا من غاية السفه، أن يزعمون أن الله له ولد، والله عز وجل تعالى عن الولد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد عز وجل. مع أن النصارى الرهبان يقولون أنهم طبقة عالية في المجتمع والقسس لا يتزوجون، يتنزهون عن الزواج، وبالتالي ليس لهم أولاد. والقصة الطريفة للباقلاني رحمه الله عندما أرسله أحد ملوك الدولة العباسية إلى أحد ملوك الروم أو الفرس، فأرسله إلى ذلك الملك، وكان من عادة هذا الملك ملك الفرس أو الروم أن كل من يدخل عنده يسجد له، يركع من الباب حتى يصل عنده. هذا الحال يوجد اليوم في بعض بلاد المسلمين. إذا دخل إلى هذا السيد أو إلى هذا المسؤول الكبير أو الملك أو الرئيس ينحني حتى يصل إليه، بل في بعض البلدان يمشي على يديه ورجليه حتى يقبل ركبة الشخص. هذا ذل ومهانة لا يرضاها الله للمؤمن. هذه لم تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فكيف تحدث في العصور المتأخرة؟ فعندما ذهب الباقلاني، وكان من عادة هذا الملك أنه من دخل إليه ينحني إلى له، قالت حاشية الملك: هذا الشخص ترى مسلم ولا يركع، ونخشى أنه يدخل عند ملك بدون أن يركع فيحرك الناس ضدنا، كيف هذا ما يركع؟ ليش ما يركع؟ فبدأوا يفكرون، فاتفقوا أن ينزلوا باب، يعني سقف الباب حتى يدخل مضطرا راكعا. فعندما وصل الباقلاني عرف أنها حيلة، وكان عالما ذكيا، فاستدار ودخل من الوراء على وراء. فغضبوا، قالوا: ما لك تدخل على وراء؟ قال: أنا ما استطيع أدخل هكذا، أنتم قصرتم الباب فما استطعت أدخل إلا بهذا الطريق، الدخول بهذا الصور الأخرى حرام في ديننا. فخافوا منه، فقالوا حملوه حتى يخرج. عندما دخل وعند الملك الرهبان والقصص، يعني الذين هم طبقة عالية في النصرانية لا يتزوجون وليس لهم أولاد، فقال الباقلاني: كيف حالكم؟ كيف حال أزواجكم وأولادكم؟ فعجبوا. قال المترجم: قل له: ألا يعلم أننا لا نتزوج وليس لنا أولاد؟ قال: سبحان الله، أنتم بشر مخلوق تتنزهون عن الولد وتزعمون أن الله له ولد؟ رأيتم كيف الكلام؟ يعني أسلوب عجيب. قالوا: أخرجوه من بلدكم، لو بقي في بلدنا أفسد علينا الشعب، فأخرجوه. فالشاهد أن هؤلاء الطبقة الممتازة فيهم لا يتزوجون، يقولون الزواج دنس والاحتكاك بالنساء قذر، ونحن نترفع عن هذا. ما الذي حدث عندما تركوا الفطرة الصحيحة؟ أصبحت الكنائس مملوءة بالزنا الفاجر، لأن الإنسان مخلوق ولديه شهوة لابد أن يقضيها، يعني هكذا حكمة الله في المخلوق، فقضوها بالحرام. وامتلأت بل بعض الكنائس إذا حملت المرأة من الزنا تقتل وتدفن في الكنيسة خشية العار. تركوا الفطرة الصحيحة التي فطر الله الناس عليها وهو الزواج الحلال، وذهبوا إلى الطرق غير المشروعة، كما يوجد الآن في الغرب ينهون عن تعدد الأزواج ويتخذون الخليلات والعشيقات. هكذا الفطرة، إذا الفطرة تركت ارتكب الإنسان ما يضادها. وهذا الدين دين الفطرة، دين الحق، دين رب العالمين الذي أنزله يعلم السر وأخفى عز وجل. فإذا اليهود النصارى زعموا أن عيسى ابن الله، واليهود قالت: لا، هذا ليس ابن الله، هذا ابن زنا، وكلاهما منحرفان. فعيسى ليس ابن زنا، بل عيسى خلق بكلمة الله كن فكان، وعيسى نبي وعبد لله، فليس إلها وليس يعني ابن زنا، بل هو عبد مخلوق لله، نبي من أنبياء الله عز وجل. هذا الوسط الحق، لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم، وهو خطاب لأهل الكتاب وخطاب للأمة الإسلامية، ألا نغلو في الدين. الدين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم. قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم، كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من 10 أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك. هنا يشير المؤلف رحمه الله إلى طائفة ظهرت في أول الإسلام في القرن الأول، وهذه الطائفة أصبحت تعرف بالخوارج. والخوارج جمع خارج أو خارجي، ومعنى خارج غير داخل، وخارج يعني في خارج الدائرة أو في خارج الطاعة، فإن هؤلاء أول بدعتهم أنهم خلعوا طاعة الخليفة علي رضي الله عنه، خرجوا عن طاعته. وهؤلاء الخوارج أسباب خروجهم على طاعة علي رضي الله عنه أنهم زعموا أن علي رضي الله عنه خرج على القرآن ولم يحكم القرآن، وقالوا يا علي إنك قد كفرت. قال لماذا؟ قالوا لأنك حكمت الرجال في دين الله، يعني رضيت بحكمين تبعثهما بحكم منك وحكم من معاوية ليحكما في أمة الإسلام، وهذا كفر. والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحان الله، علم أبي طالب الصحابي الجليل يكفر؟ لكن هكذا الضلال. هؤلاء كانوا شبابا في نشاطهم وحيويتهم، شباب عندهم حماس زائد، يعني ليسوا من الصحابة بل من جيل ما بعد الصحابة، وكان من حقهم أن يتأدبوا مع أصحاب رسول الله ويتعلموا منهم، لكن الغلو دفعهم الشيطان فطبقوا الآيات القرآنية التي في الكفار في المسلمين، وزعموا أن من ارتكب معصية فقد كفر، وزعموا أن عليا ارتكب معصية فقد كفر، وهذا نعوذ بالله غاية الغلو في دين الله عز وجل. فإن الكفر غير والمعصية غير، وعلي رضي الله عنه لم يكفر. فقال علي، وقد عندما انحازوا كانوا 12,000 شخص، فبعث ابن عباس ليجادلهم ويناقشهم، فذهب إليهم ابن عباس، تجمعوا في حروراء في العراق، فناظره ابن عباس وقال ماذا تنقمون؟ قالوا أن علي حكم الرجال في دين الله. قال ما حكم الرجال، بعثهم ليحكموا بالقرآن، القرآن لا يتكلم إلا ما يتكلم به. ثم قالوا وإن علي استباح قتال ابن الزبير، يعني قتال عائشة ومن كان معها من الصحابة، ولم يستبح أموالهم ولم يستبح أعراضهم. فقال ابن عباس سألتكم بالله، أرأيتم لو وزعنا السبايا وكانت عائشة من السبايا، من منكم يرضى أن تكون عائشة في قسمه؟ أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ يناجادلهم حتى رجع ثلثاهم، وبقي الثلث، أصروا على تكفير علي وقالوا يا علي لا بد أن تتوب وأن تعلن إسلامك من جديد. فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان. وعلي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذه الطائفة، وورد عن غير علي، عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن جماعة من الصحابة أن الرسول أخبر بهم قبل أن يأتوا، وهو أنه تمرق مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. عندما دخل ابن عباس يقول دخلت عليهم فوجدت قوما قد خلقت ملابسهم ونحلت أجسامهم من كثرة الصيام والصلاة، لكنهم ضالين لأنهم زادوا في دين الله، والزيادة في الدين كالنقص منه سواء، دين الله كامل لا زيادة فيه ولا نقص، وهؤلاء لم يتربوا على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورة هذا قد جاءت قبل قصة علي، فإنه في عهد عثمان عندما جاء الذين خرجوا على عثمان، جاءوا من الشام وجاءوا من مصر وأكثرهم شباب، فبعث عثمان أبا سعيد الخدري يسألهم ما الذي جاء بكم؟ قال أبو سعيد فانبرى شاب، وأبو سعيد الخدري شيخ من شيوخ الصحابة، قال ما الذي جاء بكم؟ قال الشاب جئنا نقاتلكم بهذا، أي بالسيف، على إقامة هذا، على إقامة القرآن. قال يا ولدي قاتلنا عليه قبل أن تولد وما أظنكم إلا أصحاب فتنة. جاءوا يقاتلون أصحاب رسول الله على إقامة دين الله، هؤلاء الخوارج غلوا في دين الله. فهذا الغلو أوصلهم إلى أن تعدوا حدود الله فكفروا المسلمين، بل قد يمرون من جانب الذمي ولا يؤذونه ويأخذون أبناء الصحابة ويقتلونهم، يستبيحون دماء المسلمين ولا يستبيحون دماء أهل الذمة من النصارى واليهود، حتى كان يقول بعضهم لكلب من كلاب أهل الذمة مر بسلام. وقد أخذوا ابن خباب عبد الله بن خباب الأرت ابن الصحابي الجليل فقتلوه وبقروا بطن زوجته وقالوا أنتم من معسكر السلطان من معسكر الكافر. وقد جاءت الأحاديث أنهم يكفرون أهل الإسلام ويسالمون أو يتركون عباد الأوثان. هذا خلق ذميم، الزيادة في الدين خلق ذميم. لكن ليس كل من يلتزم بالدين ويعمل بالدين ويدعو إلى الله يكون خارجيا، لا، هذا خطأ. فإن بعض الناس قد يسيء الفهم ويكون في قلبه هوى ومرض، فيشبه الذين يدعون إلى الله ويقيمون الدين ويسعون إلى الصلاح يقول هؤلاء خوارج، وهذا كذب على الله وكذب على المسلمين واعتداء على حرمات الدين. بل من سخر بالصالحين ربما يؤدي به إلى الكفر، كما ذكر الله عز وجل عن من سخر بالصحابة في غزوة تبوك، فكانوا يسخرون بالصحابة ويقولون ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل يقول عندما جاءوا يعتذرون إلى رسول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن السخرية بصاحب الدين من أجل دينه كفر. انظروا، السخرية بصاحب الدين من أجل دينه كفر، لأنك تسخر بالدين لا بالشخص. ولهذا يقول أهل البادية في الشخص المتدين فلان كان إنسان طيب لكن عندما تدين خرب. انظروا، يعني شخص كان إنسان جريء على الحقوق جريء في المعاصي لكن عندما تدين توقف أصبح جبان في نظرهم، فهذا خرب ضعف أصبح جبان. وهذا نعوذ بالله يعني في حق من يعلم قد يكون كفرا، لأن السخرية أو وصف الدين أو وصف المتدين بأوصاف ذميمة لأجل دينه هذا نعوذ بالله طعن في دين الله، وهذا ينبغي أن نحذر منه. فالخوارج أول طائفة غلت في دين الله، وقابلها الشيعة الرافضة. الشيعة قابلت الخوارج، فإن الخوارج كفروا عليا، والشيعة غالت في علي رضي الله عنه حتى رفعته فوق منزلته. بل بعض طوائف الشيعة وتسمى الغرابية الغالية هذه تقول إن علي هو الإله. ابن سبأ كان يقول إنك أنت الله، ولهذا سيأتي معنا أن عليا حرق الشيعة السبئية لأنهم غلوا في علي. هؤلاء غلوا في تنقيصه، وهؤلاء غلوا في رفعه عن مكانته. نعم. وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الرافضة هي طائفة من طائف الشيعة، فإن الشيعة يعني طائفة كبيرة وخرج فيها طوائف صغيرة، منها الإسماعيلية ومنها النصيرية ومنها الزيدية ومنها الإمامية، هذه كلها أسماء فرق، وهي الآن إلى الآن كثير منها موجود. فلكن الإمامية التي هي اسم الرافضة سبب تسميتها بالرافضة أن زيد بن علي عندما خرج في بداية القرن الثاني وأرادوا أن يخرجوا معه ضد الخليفة وقفوا قالوا يا زيد ما تقول في أبو بكر وعمر؟ فقال هما وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوا فسماهم الرافضة، لأن الزيدية أخف في عقيدتها من الاثنى عشرية الرافضة. فإن الرافضة تكفر الصحابة وتسب الصحابة، أما الزيدية لا يكفرون الصحابة إنما يقولون إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، ولا يسبون بكر وعمر بل يترضون عنهم. لكن الشيعة الرافضة يقولون لأبي بكر وعمر أنهما صنما قريش ويتقربون إلى الله بلعنهما نعوذ بالله. فهذه طائفة ضالة فالرافضة سمى الاثنى عشرية لأنهم زعموا أن لهم اثنى عشر إماما، فجعلوا الإمامة في علي بن أبي طالب، قالوا أن الرسول أوصى علي أنك أنت الخليفة من بعدي، وأن الصحابة كتموا هذه الوصية. الصحابة يكتمون الوصية، الذين حجوا مع رسول الله في حجة الوداع يقول الرواه ربما يصلون إلى 100,000 حاج. هل يمكن أن يخطب الرسول فيهم؟ يقول الرسول عندما رجع من من من, من الحج وقف في منطقة اسمها غدير خم، ثم خطب في الصحابة وقال الخليفة من بعد علي. هل يمكن 100,000 أن يتفقوا على يعني أن يستروا وأن يخفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن لو اتفقنا على سر بيننا لنفشى بعد دقيقتين خارج المسجد. كيف هؤلاء 100,000 يتفقون على أن يخفوا وصية رسول الله؟ إذن ليسوا مسلمين، بل هؤلاء أعداء رسول الله، هذا قصدهم. وقد سأل أحد آل البيت، سأل بعض الرافضة ما قصدكم من هذا العقيدة الباطلة؟ قالوا قصدنا أن نجرح رسول الله، لأننا إذا قلنا إن هؤلاء أصحاب سوء، إذن أصحاب السوء إذا كان شخص اتخذهم أصحابا له كيف يكون هو؟ يكون سيئا. إذن الدين كله باطل، لأن أصل التشيع من هذا اليهود ابن سبأ، ثم تبناه الناس من فارس. سيأتي معنا الفرس هم الذين تبنوا هذا المعتقد، لأن الإسلام حطم دولة الفرس وحطم دولة الروم، وبقى في نفوسهم يعني الصلة بفارسيتهم، ورأوا أن حرب هذا الدين بالسيف لا يمكن، فلجأوا إلى الحيلة كما قال ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول هذا في الفصل، قال فكروا في حرب الإسلام فرأوا أنهم لا يستطيعون حربه إلا عن طريق الحيلة. فقال الشيعة أن الإمام علي وبعد علي، قالوا الحسن، لأن الحسن أكبر من الحسين. طيب الحسن تنازل لمعاوية، إذا سقط الحق. ثم علي رضي الله عنه وهو يعني من أشجع الصحابة، هل يكون له حق ديني ويسكت عنه؟ هب أنه سكت في عهد أبي بكر الصديق وعمر وعثمان، لكن أصبح هو إمام بعد الثلاثة، كيف يسكت ما يبلغ يقول ترى الثلاثة إنهم سلبوني حقي؟ ما تكلم. فلو كان له حق وهو يعرف أن له حق ما سكت، لأن هذا دين. فقالوا إن علي أوصى الحسن، جاء الحسن فتنازل في عام 40 بالخلافة لمعاوية، إذا سقط الحق. قالوا ما سقط الحق، انتقل إلى الحسين. جاء الحسين وخرج على يزيد بن معاوية فقتله يزيد بن معاوية في كربلاء. انتقلت الخلافة إلى من؟ إلى علي بن الحسين ابن نسل الحسين. لماذا اختاروا نسل الحسين؟ لأن ذرية علي بن الحسين من بنت فارسية، زوجة علي بن الحسين بنت يزدجرد، فإنه أخذها من السبايا أمة ثم تزوجها وولد له أولاد من هذه البنت الفارسية، وهم أصلا في الحقيقة فرس، فكان أقرب شيء إليهم أن يجعلوا الخلافة في من نسله له علاقة بالفرس. طيب علي بن الحسين قالوا أعطاها محمد بن علي ولده، محمد بن علي أعطاها جعفر بن محمد، جعفر بن محمد أعطاها ولده موسى بن جعفر، موسى بن جعفر أعطاها علي بن موسى، علي بن موسى أعطاها محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسين بن محمد، ثم محمد، ثم الحسين بن علي. توفي عام 260 هجرية، انقطع النسل. لو أراد الله أن يكون الإمامة في بيت ما ينقطع النسل، كيف ينقطع؟ الله يقول الخلافة في هذا البيت، كيف ينقطع النسل؟ ما يمكن. إذن الله ما يدري. انقطع النسل، احتاروا. قالوا الحسين بن علي ولد له ولد اسمه محمد، فين محمد؟ ما عنده ولد. قالوا اختفى في السرداب، دخل في السرداب اختفى. ليش اختفى؟ ما يجوز ما يبقى مع الناس. قالوا خلاص هكذا اختفى، لان معاصي الناس كثيره فكثرت المعاصي فاختفى، ولن يخرج الا في اخر الزمان. احد الذي ناقشوا الشيعة في العصر الحاضر قالوا انتم تقولون ان المهدي ما يخرج وسموها المهدي. وإلى الآن يأتي صلواتهم ودعواتهم يدعون خروجهم. يقول أحد الإخوة الذين مروا على هذا الغار السرداب، يقول سرداب لا يدخل منه فأر، لكن هكذا الظلم أو دخل من هذا المكان بإرادة الله. هناك عنده الآن فرس خيل يترقبون خروجه حتى يركب فوق الخيل وينطلق لإعادة الخلافة الشيعية كما يزعمون. فسألهم أحد متى يخرج؟ قال لماذا غاب؟ قالوا لأجل فساد الناس. طيب متى يخرج؟ قالوا إذا صلح الناس. طيب قال متى يخرج؟ قالوا إذا انتشر الفساد وعم الفساد. فقالوا يعني إذا وقع الفساد يخرج؟ قالوا نعم. قال طيب الآن أهل السنة فاسدون؟ قالوا نعم. من بقي صالحين؟ قالوا نحن. قال افسدوا حتى يخرج، لأنه ما يدخل حتى تفسدون، أنتم افسدوا حتى يخرج. فهذا الضلال، هذا السلسلة، كيف يجعل الله إمامة الأمة في بيت ينقطع نسله؟ فاحتالوا، قالوا إذن اختفى. ومن ذاك التاريخ إلى الآن أكثر من 1200 سنة تقريبا هو مختفي. متى يخرج؟ قالوا في آخر الزمان. كيف يجعل الله الإمامة في واحد مختفي؟ يقول ابن تيمية رحمه الله إمام ظالم يقيم العدل بين الناس ولو كان بظلم أحسن من إمام عادل مختفي ما أدري فينه. فهذا يعني إمام الشيعة الآن مختفي. كان عندهم لا يجوز أن يكون شخص هناك إمام، حتى ظهر الخميني في الأزمنة الماضية وعمل حيلة، كتب كتاب جديد سماها ولاية الفقيه، يعني قال لا متى نبقى نحن بدون خليفة، نجعل الفقهاء يعني بدل الإمام حتى يأتي الإمام. فنسخ الدين، غير عقيدة الشيعة، ولهم ما كانوا يصلون في المساجد أصلا، لكن عندما جاء حثهم على الصلاة في المساجد سياسة لا دينا، والصلاة خلف أهل السنة. فهذا هو معتقد الإمامية الاثنين عشرية. أما القدرية فهم طائفة ظهرت كذلك في القرن الأول، وهم أساس من أخرج هذا المذهب شخص يسمى سوسن أو سنسويه البقال، نصراني بث هذا المعتقد فتبناه غيلان الدمشقي ثم نشره بين الناس. وكانت بدعة القدرية مركبة من جانبين، يزعمون أن الله لا يعلم ما سيكون وأن الله لا يخلق أفعال العباد. الطرف الأول اندثر من يقول بهذه الأولى الجزئية السابية، إنما بقيت قضية من يزعم أن الله لا يخلق أفعال العباد. هذه القدرية دخلت المعتزلة فأصبحت جزءا من عقيدة المعتزلة. المعتزلة بعد القرن الخامس لم تندثر، دخلت في الشيعة فأصبح الاعتزال جزءا من مذهب الشيعة. فالشيعة على مذهب الاعتزال في جميع أطرافه ما عدا في الإمام، فإن المعتزلة يقولون أن الإمام يجوز أن يكون من أي شخص صالح إذا توفرت فيه شروط الإمام. أما الشيعة فيقولون لا، لابد أن يكون من آل البيت ممن نص عليه الرسول، وآخرهم المهدي، إذا جاء المهدي يكون إماما وتكون ذريته الإمام ما في ذريته. أما جميع العقيدة فقد دخلت في الشيعة وفي الزيدية، فكلا هاتين الطائفتين على مذهب المعتزلة. إذن المعتزلة لم يختفوا، وإنما ذابوا أو دخلوا في طائفة أخرى. أما يعني الاعتزال كمذهب قائم منفرد ليس لهم وجود الآن، وإنما قد دخل في هذا المذهب. والجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، وقد مر معنا في أكثر من مرة أشرنا إليه، وأنه شخص قتل في القرن الأول عام 128، وأن هذا تلقى علمه عن الجعد بن درهم الذي قتل عام 124. فهذا هو أول من قال بنفي الصفات عن الله عز وجل، بل حتى نفي أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه طائفة اسمها الجهمية، وكان يقول في الإيمان أنه التصديق فقط، ويقول أن العبد كذلك مجبور على فعله. هذه البدع أول من قال بها جهم. أربع بدع: الأولى نفي الأسماء والصفات، والثانية القول بالجبر، والثالثة القول بأن الإيمان تصديق، والرابعة الأولى نفي الأسماء والصفات، والثانية القول بالجبر، والثالثة القول في الإيمان بأنه تصديق، والرابعة القول بفناء النار، يعني النار بفناء الجنة والنار، أن الجنة والنار تفنيان لا تبقيان، وهذا كله تكذيب لما أنزل الله في كتابه. المعتزلة كذلك نشأت أو ظهرت في القرن الأول، في أول من قال بها واصل بن عطاء، فقد كان هذا تلميذا للحسن البصري، ثم انعزل عنه بسبب اختلافه معه في مرتكب الكبيرة، وقد توفي في عام 131 هجرية. فهذه أوائل المعتزلة والذين تبنوا القادرية. والأشاعرة نسبة إلى ابن حسن الأشعري رحمه الله، وهذا الشخص الذي كان على مذهب الاعتزال ورابة 40 عاما، ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب. ابن كلاب هذا كان في القرن الثالث، توفى قريبا من الإمام أحمد وفاته أظن في عام 248. هذا الشخص أراد أن يجمع بين عقيدة المعتزلة وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يتوسط، فإن المعتزلة نفوا صفات الله، وأهل والمذهب السلف إثبات صفات الله، فجاء ابن كلاب فقال نثبت بعض الصفات وننفي بعض الصفات، فكأنه أراد أن يجمع بين القولين، ونثبت لله كلاما نفسانيا وننفي عنه الكلام القولي اللفظي، أراد أن يتوسط. ودين الله ما في صلح، ما في تصلح بين الناس، يعني أنتم اختلفتم نصلح بينكم، لا، دين الله يقوم على الدليل، ليس هو صلحا بين الطائف. ثم في آخر حياته رحمه الله أعلن توبته ورجوعه إلى مذهب السلف، فبعد أن أورد عقيدة الإمام أحمد رحمه الله وعقيدة أهل الحديث في كتابه مقالات الإسلاميين، أعلن أنه على هذا المعتقد. لكن لما لم يكن بصيرا بجزئيات المعتقد السلفي أخطأ في بعض المواطن رحمه الله، فالآن الأشاعرة ينتسبون إليه في مرحلته الوسطى التي كان فيها على مذهب ابن كلاب. نعم. وقال أيضا فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. هنا يشير رحمه الله إلى أنه إذا وقع الغلو في عهد الجيل الأول في عهد الصحابة، فمن باب أولى أن يقع الغلو في الأجيال بعدهم، لأنه كلما تأخر الزمن كلما نقص العلم ونقص الصلاح، وإن كان لابد أن يبقى في الأمة طائفة قائمة بالحق، لكن من حيث المجموع، من حيث الكثرة، ففي الجيل الأول كانت السنة غالبة على المجتمع، وفيهم بعض المبتدعة، فإذا ظهر الغلو في هذا المجتمع فمن باب الأولى يظهر الغلو في مجتمع يعني خارج هذا في مجتمع آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. هذا الحديث ورد في صحيح البخاري، ولكن العلماء لهم عليه مآخذ، فإن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من عطاء، وشرط البخاري في صحيحه أن لا يورد إلا حديثا قد ثبتت فيه قد ثبت فيه سماع الراوي ممن روى عنه. فكيف يروي هذا الحديث وهو من شرطه أنه لا يورد الحديث إلا إذا كان السند متصلا؟ فإن البخاري رحمه الله شرطه أشد الشروط في رواية الحديث، ومسلم قد عارضه في مقدمة صحيحه وقال هذا شرط صعب ولا يمكن تطبيقه، لكن البخاري رحمه الله التزم بهذا الشرط. فكيف يورد حديثا يعني يقول علماء فيه أنه منقطع؟ فإن عطاء لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من عطاء، إنما سمع من ابنه عثمان، فنسمع كلام العلماء في ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخراساني. كيف يقول أخبرني وهو لم يسمع منه؟ هذا التفسير ذكر صالح بن أحمد بن حنبل في العلل عن علي بن المديني قال سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرنا، ابن جريج يقول أخبرنا، قال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه، انتهى. قال ابن حجر وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة. إذن قول ابن جريج أخبرنا ليس سماعا، إنما يستجيز إذا العلماء في السابق إذا جاء طالب العلم عندهم ودرس على أيديهم وسمع يقول حدثنا، أخيرا ما يكون عند الطالب فرصة يسمع بقية الكتاب فيعطيه الكتاب يقول حدث عني أو أجزت لك مروياتي، وهو لم يسمعها منه إنما أخذها من كتاب. فقال ابن جريج وكان قال ابن حجر وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة. وقد ذكر أبو علي الجياني في تقييد المهمل عن علي بن المديني أنه قال سمعت هشام ابن يوسف يقول قال لي ابن جريج سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال أعفني من هذا، يعني ما سمع بقية التفسير. قال ابن حجر رحمه الله معقبا على هذه المسألة وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه، يقول هذا العلماء يعني استعظموه، كيف يخفى على البخاري أن هذا فيه انقطاع؟ قال ابن حجر لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعطاء ابن أبي رباح جميعا، يعني إذن ما هناك انقطاع. فالبخاري رحمه الله قد يورد الحديث الذي يوهم ظاهره الانقطاع لكن ثبت عنده من طرق أخرى أنه موصول، فيأتي بالطريق المعروف المشهور ويترك الطريق الذي فيه اتصال وهو غير مشهور اكتفاء بوجود الاتصال وثبوته عنده رحمه الله. إذن البخاري رحمه الله روى الحديث وهو يعلم، ولهذا يقول ابن حجر لم يروي البخاري بهذا السند إلا حديثين، فدل على أنه يعرف أن ابن جريج لم يروي عن عطاء لكنه لعله سمع هذين الحديثين بخصوصهما، فيكون فالحديث يكون إذن متصلا من هذا الوجه، والله أعلم. نعم، هذا الحديث يبين فيه ابن عباس الأوثان في الجاهلية كيف ظهرت، وسيأتي شرحه من كلام الشارح رحمه الله. نعم، قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف وقد رواه البخاري عن ابن عباس، ولفظه صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وهكذا روي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. هنا يبين رحمه الله كيف أصبحت هذه الأصنام تعبد من دون الله، أن الأصل أن هؤلاء قوم صالحون، فعندما ماتوا في سنة واحدة الناس حزنوا عليهم فأرادوا أن يتذكروهم فصوروا لهم تماثيل، قالوا حتى نتذكرهم وحتى يكون يعني يدفعنا للعبادة أكثر والصلاح أكثر. الجيل الأول لم يعبدوهم، الجيل الثاني عندما رأوا أن آباءهم كانوا يعظمون هذه التماثيل ويحترمونها وإذا رأوهم بكوا وخشعوا، وقع في أنفسهم بإيحاء الشيطان أن آباءكم كانوا يعبدونهم وكانوا يستسقون بهم الأمطار، فهذا الجيل عبد تلك الأصنام حتى أصبح بعد ذلك تعبد من دون الله. هنا أحد الإخوة يقول اليوم موعد محاضرة بعد العشاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن السليس، ونحن نريد نكسب الخيرين حضور الدرس والمحاضرة، وحبذا لو سمحت لنا قبل الأذان المحاضرة في مسجد الحارث بالإسكان. نحن يعني لا بأس من أراد من الإخوة أن يعني أن يحضر المحاضرة، فيعني نحن نحث على حضور المحاضرات والدروس التي تقام في مسجد جدة في مساجد جدة هنا قريبا منكم، فمن أحب أن يعني يذهب قبل نهاية الدرس فلا بأس، لكن نحن سنستمر في الدرس إن شاء الله حتى يعني إقامة الصلاة. نعم. قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. هنا تحديد ما بين آدم إلى نوح 10 قرون، العلماء مختلفون في المراد بالقرن، هل المراد به 100 سنة أو المراد به أكثر أو المراد به الجيل من الناس، لأن في السابق الأعمار كانت طويلة، هذا نرى نوح عليه السلام كان عمره 1000 سنة إلا 50 عاما، هل 1000 سنة إلا 50 عاما كانت عمره أو كانت دعوته؟ الله أعلم، إنما الآية جاءت الآيات بأنه لبث فيهم، هل هذا اللبث كله من بداية ولادته إلى أن مات أم لبث الدعوة؟ فإن كان الجيل يراد به الجيل من الناس فيكون على هذا 10,000 سنة، وإن كان المراد به الجيل 100 سنة فيكون ما بين آدم إلى نوح 1000 سنة، فالله أعلم، إنما هذا يعني تقدير لم يحدد المراد بالجيل. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، وكان ود أكبرهم وأبرهم به، هكذا رواه عمر بن شيبة في أخبار مكة من طريق محمد بن كعب القرظي. وذكر السهيلي في التعريف أن يغوث ابن شيث ابن آدم فيما قيل، وكذا سواع وما بعده، فكانوا يتبركون بدعائهم، وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. هذه الحديث عن التاريخ ما قبل الإسلام إنما العمدة فيه الأخبار من كتب أهل الكتاب أو من رواياتهم، ولا نثق برواياتهم، لأن أهل الكتاب ليست عندهم أسانيد متصلة مثل المسلمين، إنما هي أخبار منقطعة، قال فلان وأن روى فلان ويذكر وقيل ووجأ وحدث. فإذا هذه كلها يعني ليست مؤكد أن هي الحقيقة، لكن الحقيقة بمجموعها أن أسباب الشرك هو تعظيم الصالحين والغلو فيهم، هذا أسباب الشرك. كيف حدث؟ ماذا كان لكل قبيلة من الأصنام؟ أسماء الأصنام الموزعة على القبائل، هذه كلها ليست يعني لها يعني أهمية ذات بال، إنما يعني الأهمية أن نعرف أن أسباب طروء الشرك في المسلمين في في في في في البشر أسبابه الغلو، وإلا فإن أصل الدين في المجتمع هو الإسلام، فإن آدم وحواء كان مسلمين وذريتهما كانوا مسلمين وتناسل المسلمون، ما الذي طرى عليهم حتى عبدوا الأصنام؟ اختفت أنوار النبوة، وكذلك غلوا في الصالحين، فكان سببا لهذا الشرك. نعم. ولا أدري من أين سرت تلك الأسماء، أمن قبل الهند؟ فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح عليه السلام، أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ انتهى. أولا يعني لا يقال ألهم، لأن الإلهام يقال في الخير، فكيف نقول أن الشيطان يعني أن الشيطان ألهم العرب؟ إنما يقول وسوس، وسوس لا بأس، لكن الإلهام من الله، ولا يقال في الوسوسة الشيطانية إلهام، بل يقال فيها وسوسة. ثانيا الهند مليانة مملوءة بالأصنام والأوثان، وما يدخل الهند يرى عجبا، في كل مكان صور الأبقار وصور الأفراد والتماثيل في الشوارع وفي الميادين، حتى أصبح هذا يوجد في كثير من بلاد المسلمين، تماثيل من يموت من الرؤساء والزعماء يجعل لهم تماثيل، وهذه شبيهة بأحوال المشركين. حتى في اليابان التي هي دولة مصنعة ولها جهود في الصناعة يعبدون إلها جعلوا أمام تمثاله جوادين خيلين فرسين، قالوا إذا خرج يركب على أحدهما، فهذه عبادة الأوثان في الدول المشركة، ومثلها في كثير من بلدان المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: أشكل علي قولكم في الدرس الماضي أن صاحب البدعة يؤجر، فهل أصحاب الموالد يؤجرون على فعلهم؟ هذا القول ليس من قولي في الحقيقة، إنما هو قول ابن تيمية رحمه الله، قاله في أصحاب المولد، قال: الذين يقيمون الموالد إنما دفعهم إليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا نزاع فيه، لا ننازع في هذا الكلام، أن الذين فعلوا المولد في الظاهر أن الدافع لهم هو تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته. فقال ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء إذا كانوا جهلة قد يؤجرون عند الله بحسن مقصدهم، لكن لو بلغتهم الحقيقة، بلغتهم الحجة وعرفوا أن هذا لا يجوز، عندئذ ينقلب الأجر إثما. أما من فعل هذا وهو لم يظهر له أنه محرم وأنه بدعة وأنه لا يجوز، فإن هذا قد يؤجر على فعله، لأن الله لا يحاسب الناس إلا بقدر إدراكهم ومعرفتهم، فإذا كان هذا منتهى يعني معرفتهم ولم يبلغهم ولم يدركوا ما يخالف هذا، فربما يكونون مأجورين. هذه الموالد التي ليست فيها شرك، أما الشرك فهو أعظم، فهذا لا يغفره الله، لأن الشرك يعني أمره ينكشف بأدنى تأمل. أما قضية أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويجعل له الحفل الذي يكرمه فيه أو يعظمه فيه، فإن هذا قد لا يظهر للإنسان أن هذا حرام، يقول كيف تقولون حرام؟ الناس يفرحون ب يعني ما يحدث لهم من خير ومن نعمة، ونحن نفرح بهذا اليوم الذي بعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعني الذي يعني ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ردوا عليهم وقالوا أن المولد فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الدين لبلغه الرسول وأخبرنا به، لأن الرسول لا يكتم شيئا من الدين، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ولو كان من الدين لفعله الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان دينا لفعله التابعون، ولو كان دينا لفعله الأئمة الأربعة. الآن المسلمون يتعبدون الله عز وجل على فتاوى أربعة من أئمة المسلمين، فهؤلاء الأئمة لم يفعلوا هذا، وهكذا بالتسلسل. إنما لم يحدث هذا إلا في قرن في القرون المتأخرة، قيل أن أول من فعله شخص في القرن السابع، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بـ700 سنة، وقيل أنه ظهر الذي أظهره العبيديون الذين كانوا في مصر في القرن الرابع. فالشاهد أن هذا لم يفعله أحد، لكن نفس العيد في حد ذاته الذي هو احتفال وفرح وقراءة بعض القصائد وبعض السير بدعة، وقلنا أن صاحبها قد يؤجر إذا جهل الحكم. أما إذا كان هناك شرك كما يعتقدون ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الرسول يحضر معهم في مجلسهم ويقومون احتراما له، هذه كلها خرافات وبدع تتغلظ بحسب ما يزاد في كل عمل. فابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول هذا، يقول أن صاحب البدعة قد يؤجر لجهله وحسن قصده، وإلا فلو كان كل من يعمل عملا بحسن قصد ويكون مخطئا فيه يعاقب لا يكاد أسلم أحد من الناس. فقد جاء الحديث أنه من إذا اجتهد القاضي أو الإمام فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، والله أعلم. يقول الأخ السائل: أرجو توضيح الأحاديث التالية: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، مثل الصور المنقولة، وهل الوعيد يشمل الصور التي مثل خلق الله، مثل الصور المنقولة بكاميرا الفيديو التي تشابه خلقه إلى آخره؟ نحن مر معنا في الدرس أن أسباب حدوث الشرك التصوير، وأن الذين كانوا قبل نوح عليه السلام كان فيهم قوم صالحون أو رجال صالحون، فلما مات الرجال الصالحون حزن الناس عليهم فصوروا لهم تماثيل وقالوا حتى نذكرهم بعد موتهم فيكون أدعى لنا في الصلاح، فصوروا تماثيل لهم. وبعد أن مات الجيل الأول جاء الشيطان إلى أبنائهم وقال إن أباءكم كانوا يعظمون هؤلاء أصحاب الصور ويستسقون بهم الأمطار ويستدفعون بهم البلاء فافعلوا مثل فعلهم فعبدوهم. فجاءت الأحاديث تشدد في التصوير، وبعضها فيه تعليل للحكم يعني الذين يضاهئون خلق الله. فالعلماء مجمعون على أن الصورة ذات الظل أي المجسم التماثيل، أن الصور ذات الظل بإجماع علماء المسلمين من جميع المذاهب أنها حرام. إذن هذا حكم يتعلق بنوع من أنواع الصور. ثم اختلفوا في الصور التي ليس لها ظل، كما يقول النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، أن من العلماء من أباح هذا ومنهم من حرمه وألحقه بالنوع الأول، وهو الراجح أن التصوير الذي يكون باليد محرم سواء كان صورة لها ظل أو ليس لها ظل. لكن الصورة الفوتوغرافية المعاصرة التي هي حبس الظل مثل المرآة، لو وقف إنسان أمام المرآة، لو دهن المرآة بمادة معينة ثم وقفت أمام المرآة فثبتت صورتك في المرآة، هل هذا يلحقه اللعن يكون ملعون؟ لا. فالآن العلماء في العصر الحاضر مختلفون، منهم من يرى أن التصوير كله حرام حتى ما كان بالآلات الحديثة، ومنهم من يرى التفريق ويقول الأحاديث جاءت تنص على التصوير الذي كان باليد، لأن فيه يضاهئون خلق الله، لكن صورتك الآن في الورق هي صورتك الحقيقية، ليست مثلا لك وليست من فعل العبد. أصلا ليس للعبد فيها دور إلا المادة جمعها، فصورتك انعكست فيها. فمن العلماء في العصر الحاضر من يرى أنها لا يلحقها التحريم ويكره كثرتها، لكنها لو علقت للتعظيم لا يجوز، لأن أسباب العبادة في الأصنام التعظيم، فهذا يكون فيه يعني حكمة سبب التحريم، علة التحريم وهو التعظيم، فيكون التحريم للتعظيم لا للتصوير. ولكن الأولى أن نتنزه عن الصور ونحرص على ترك كل أمر يكون فيه يعني اختلاف بين العلماء. أنا من الناس الذين يحبون الكورة، وخاصة من خلالها في التلفزيون. الأصل في الكورة أن تكون للتسلية للرياضة، لا أن تكون يعني تصل إلى درجة المبدأ والدين، لأن الحب الذي يصرف لغير الله في مثل هذه الأعمال ربما يكون عبادة. فمن الناس من يوالي عليها ويعادي عليها، بل ربما يكون الموظف في إدارته يسهر معاملة من كان على يحب هذا الفريق، ويعكس على من كان ضد هذا الفريق، بل ربما حتى في إدارات التي لها علاقة بحركة الناس في الشوارع قد يؤدي هذا من بعض الجهلة. فالذي يصل به حب الكورة إلى أنه يوالي عليها ويعادي عليها، فالقلب لا يحتمل أكثر من حب. فإذا أحببت هذا الحب، ما الذي بقي لله في قلبك؟ لا يبقى لله في قلبك وقار. إذا عظمت أمرا من أمور الشهوات وجعلته له توالي وله تعادي وتحب من أجله من أجله وتبغض من أجله، بل ربما يؤدي إلى الشجار بين الزوجين بل والطلاق، هذا نعوذ بالله قلب خلا من محبة الخالق وتعظيم الخالق. لكن تكون للتسلية هذا لا بأس، يعني أمور تسلية للرياضة، لكن إذا وصلت إلى درجة التعظيم وترك العبادات وترك الصلوات من أجلها والحب من أجلها والبغض من أجلها والإنفاق من أجلها وعدم الإنفاق من أجلها، ما هو الإيمان؟ يقول جاء في الحديث أن الإيمان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. طيب من أحب للكورة وبغض للكورة وأبغض للكورة وأعطى للكورة ومنع للكورة فقد استكمل الإيمان، لماذا؟ للكورة. فإذا ما ينبغي أن تصل لهذه الدرجة، يعني أمة لها عقيدة ولها دين، نحن لا ينبغي أن تكون قلوبنا فارغة لا يملأها إلا هذا العبث. هذه التسلية يعني نتسلى بها بين يعني لقاءات الشباب للتسليات، ليس فيها إن شاء الله حرج، لكن لا ينبغي أن تصل إلى أننا نعبدها من دون الله، لا هذا خطأ، هذا نعوذ بالله ينبغي أن نعيد النظر فيه. والمسلم ينبغي أن يحرص أن يكون قلبه مملوءا بحب الله عز وجل وحب دينه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يترك مثلا الصلاة ويذهب لهذه المواطن، والصلاة عبادة لله، ودافعك لأدائها ينبغي أن يكون الحب والخوف. فإذا أحببت شيئا وعرفت به حب الله في عبادة الله فهذا خطير، ينبغي أن تعيد النظر في هذا الفعل. بعض المصلين هداهم الله يسابقون الإمام أو يساويه في الأركان، فما الضابط؟ الضابط أنك تتابع الإمام إن أردت أن تكون صلاتك صحيحة، فلا ينبغي لك أن يخدعك الشيطان ويفسد عليك صلاتك. فضابط المتابعة أنك لا تكبر إلا إذا انتهى الإمام من التكبير، وألا تنحني في الركوع حتى يصل الإمام إلى نهاية الركوع، يعني يصل إلى الحال الذي يبدأ فيها الركوع، وألا تقوم حتى يستوي الإمام قائما، وألا تسجد حتى يستوي الإمام ساجدا، وهكذا يعني حتى ينتهي من حركة الحركة ما بين الركنين. ف فأنت تتابعه بعد أن ينتهي، لكن إذا كنت معه مساويا له قد ينقص أجرك، بل ربما قد يبطل إذا سابقته، فإنك لا تكون يعني مأموما، تكون أنت إمام، إذا سابقت الإمام تكون أنت الإمام وتعكس القضية. فالصلاة صحتها في متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إذا فعل الفعل. لا بعض الناس يكون مستعجل عنده خروج بعد الصلاة، لكن يا مسكين حتى لو استعجلت لن تخرج حتى يسلم الإمام، لا يضحك عليك الشيطان، لن تخرج أصلا حتى يسلم الإمام. فإذا لا تسرع في الصلاة حتى تكسب الأجر، ما دمت قد وفقك الله عز وجل لترك المشاغل وترك الشهوات وترك الراحة وترك الأموال وأتيت إلى بيت الله، نعمة، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان الآن يعيش في مكان ليس فيه صلاة، هذا إنسان أعوذ بالله خسران. فإذا احمد الله على نعمة التوفيق وأكملها بنعمة المتابعة، لا تستعجل. يقول الأخ هذا: قلت أن النسل قد انقطع عام 260، فهل المقصود الحسين بن علي بن أبي طالب؟ إذا كان هذا لا لا لا نقول النفس النسل بكامله، إنما النسل الذي جعلوا فيه الإمامة، لأنهم قال مثلا فلان بن فلان، من الإمام بعده؟ أكبر أولاده، لكن له أولاد أخرى، له أولاد آخرون وبنات، فليس معناها أن النسل انقطع، لا، نسل الإمامة عندما وصل إلى محمد إلى الحسن ابن علي قالوا وانقطع النسل، فوجئوا بأن النسل انقطع، والله لا يجعل الخلافة في بيت انقطع، دل على أن انقطاع البيت انقطاع النسل، أن دعوى الخلافة في بيت كذب. فإذا عملوا الحيلة، قالوا أنه ولد له ولد واختفى هذا الولد وسيخرج في آخر الزمان، هذا طبعا لأنهم فوجئوا بهذا الفعل. يقول السؤال: هل ظهور المهدي المنتظر حقا؟ لأن مدرس التربية الإسلامية يقول أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان مع فيما كذا المهدي. جاءت الأحاديث في السنن أن لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى المهدي، لكن هذا طبعا قد لا يعرف نفسه أنه المهدي إلا في آخر حياته، ليس هناك شخص يسمى المهدي من البداية ويعرف فنؤمن به، لا، شخص مصلح يكون في زمن يكون يكفر فيه الفساد ويقل فيه الصلاح، فيعطيه الله عز وجل من السنن الكونية ما يعينه على تحقيق إعادة الناس إلى دين الله، وفي عصره ينزل عيسى بن مريم. متى هذا؟ بعض الناس يقول ربما يكون قريبا، يعني الآن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 عام، نحن نقول ربما يكون بعد 50,000 عام، فإن الله أنزل هذا الدين ووعد بأنه لا بد من ظهوره على كل الأديان، وحتى لا ما تحقق هذا الوعد فلا بد أن يظهر، متى يظهر لا ندري. إذن لا، كلما نرى يعني فساد في بعض المجتمعات أو نقص في الصلاح نقول قربت القيامة، لا ما ندري، لكن كل واحد منا قيامته قريبة الفردية، أنت لا ينبغي لك أن تتخوف القيامة الكبرى، أنت قيامتك متى؟ قد تموت الآن وقد تموت الليلة وقد لا تصبح وقد تموت غدا، فانتقالك إلى الآخرة قيامتك لا تدري، فأنت ينبغي أن تخاف من قيامتك الشخصية الفردية، أما القيامة العامة فهذه أمرها إلى الله عز وجل. لكن بعض الناس كلما رأى فسادا، وقد مر في العصور الماضية بعض العلماء قال أن مدة الأمة الإسلامية 500 سنة، وهذا كذب، ولم يأتي هناك أحاديث صحيحة في هذا المكان في هذا المجال، لم يرد أحاديث تحدد مدة الأمة الإسلامية، ما ورد. إذن كل ما يقوله بعض العلماء الأقدمين وظهر خلافه هذا كله إنما هو يعني تخرص، فالأمة الإسلامية ليس لها حد متى تنتهي ومتى تقوم الساعة، فلا ينبغي لنا يعني أن نتصور أن الساعة ستكون غدا أو بعد غد، ولا بد من ظهور المهدي في آخر الزمان. وإن كان ذكر المهدي لم يرد في الصحيحين يعني باسمه، وإنما ورد في السنن وخاصة سنن أبي داود، فقد أفرد له بابا وسماه باب المهدي. يقول: شخص مع أصدقاء كانوا يفعلون يعني يسرقون وكذا إلى آخره، ثم تاب، فكيف يفعل بما أخذ؟ العلماء يقولون أن الله عز وجل يعني الحكم فيما يتعلق بحقوق الله على التسامح، فإذا تبت إلى الله في حقوقه عز وجل فعليك أن تتوب بنية صادقة، لكن أما في حقوق الناس فإنها مبنية على المشاحة، يعني لا بد أن تعيد الحقوق إلى أهلها. قد يقول شخص: لو أعدت المال إلى صاحبه ربما يتخذ مني موقفا سيئا، فماذا أفعل؟ احتل، إما أن تقدمه له في صورة هدية، أو يعني بإحدى الصور التي لا يؤدي فيها إلى فساد، لأننا لا نعالج الخطأ بخطأ، فاحرص أن تعيد المال إلى صاحبه بأي طريق إذا استطعت. لكن لو تعذر عليك إما لموته أو لكثرة الورثة ولا تستطيع أن تعطي كل شخص يعني منه نصيبا، فعليك أن تتصدق بمثله وتجعله إلى روحه، لكن لا يعني تبرأ الذمة إلا بأن تفعل فعلا في هذا المال، إما أن تعيده لصاحبه إن كان حيا، وإن كان إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى وجود فتنة أو قطيعة رحم أو يعني أمر منكر أكبر، أو تعطيه بطريقة يعني هدية بطريقة غير مباشرة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.